يقول: ما حكم تسمية المساجد بأسماء العوائل والقبائل والعشائر؟ هو الأسماء في كونها تسمى يقول مسجد فلان ومسجد فلان لا بأس به، هذا جاء في وقت الصحابة موجود، لأن هذا لمعرفة المكان وتمييزه عن غيره فلا بأس به، وإن كانت المساجد لله جل وعلا، لأنه ليس المقصود بها مسجد فلان أن فلان يسجد له فيه ويصلى له فيه، هذا ما حد هذا المعنى ما يخطر ببال الناس اللي يسموه، ولكن لأن فلان إما هو القائم فيه الذي قام به، أو أنه هو الذي يصلي فيه، أو أنه مجاورا له، أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به.